بسم الله الرحمن الرحيم. ابن زنجوي وكتابه الأموال. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن زنجوي واسمه حميد ابن مخلد ابن قتيبة الأزدي النسائي، واشتهر بابن زنجوي وهو لقب أبيه مخلد. عاش ابن زنجوي في الفترة بين 180 للهجرة إلى سنة 51 و200 هجرية. وابن زنجوي كان واحدا من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن أبي الدنيا وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيان. فقد حدث عنه أبو داود والنسائي في كتابيهما وإبراهيم الحربي، وقال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم البستي هو الذي أظهر السنة بنسه، وذكره الحاكم فقال ابن زنجوي كثير الحديث. وابن زنجوي قديم الرحلة إلى الحجاز ومصر والشام والعراق، وفي العراق روى عنه إماما الحديث إبراهيم الحربي وعبد الله ابن أحمد بن حنبل. ويبدو أن ابن زنجوي قام برحلاته العلمية في وقت مبكر من عمره، يؤكد هذا أبو عبيد القاسم بن سلام وهو شيخ زنجوي، حيث يقول ما قدم علينا من فتيان خراسان مثل ابن شبوي وابن زنجوي. وقد كان لابن زنجوي صلة بالإمام أحمد وعلي بن المديني رحمهم الله جميعا، وذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء فقال هو الإمام الحافظ الكبير، وهو صاحب كتاب الترغيب والترهيب وكتاب الأموال وغير ذلك. بعد هذا البيان لمكانة ابن زنجويه العلمية، أود الانتقال للحديث عن كتابه الأموال الذي هو واحد من مؤلفات ابن زنجويه القيمة، وذلك لأن هذا الكتاب قد وصل إلينا كاملا، وقد قام بدراسته وتحقيقه الدكتور شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود، وقد جاء في تقديمه لهذا الكتاب قوله هذا كتاب الأموال لحميد ابن زنجوي، أضعه بين يدي القارئ الكريم بعد أن عكفت على دراسته 4 سنوات متواليات، وقد نال به الباحث الفياض درجة الدكتوراه. وتأتي أهمية الكتاب من أن الموضوع الذي يعالجه موضوع شيق وطريف من جهة، ثم هو ضروري في الحياة الإسلامية العامة وفي الحياة الفردية الخاصة، فهو يبحث في مصادر الدخل لبيت المال الإسلامي وفي مصارفه، وهو يبسط القول في هذه القضايا جميعا ويفصل الأحكام فيها تفصيلا رائعا، وهو في هذا كله يسلك مسلك أهل الحديث ويعتمد أسلوبهم في ذكر الأسانيد. ومن هنا تأتي أهمية أخرى لهذا الكتاب. وكتاب الأموال لابن زنجوي مقسم إلى أبواب، ويبدأ بباب ما يجب على الإمام من النصيحة لرعيته وعلى الرعية لإمامهم، وباب في فضل أئمة العدل، وباب في وجوب السمع والطاعة على الرعية، وكتاب في الصدقة وأحكامها وسننها، إلى غير ذلك من بحوث مالية اقتصادية إسلامية. والكتاب يقع في حوالي 1500 صفحة في 3 مجلدات كبار، وزوده محقق الكتاب بالفهارس العلمية اللازمة استكمالا للفائدة وتيسيرا على القارئين. إن كتاب الأموال لابن زنجوي يعطي القارئ فكرة جيدة عن طبيعة الدولة الإسلامية وأهدافها وأساليبها، إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن أبا عبيد القاسم بن سلام توفي سنة 24 و200 للهجرة كان شيخا لابن زنجوي، ولأبي عبيد كتاب الأموال كذلك، وهو مطبوع ومتداول في المكتبات العامة والخاصة. ترى هل استفاد ابن زنجوي في تصنيفه لكتاب الأموال من كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام؟ يقول المحقق الدكتور فياض نعم، إنه استفاد منه كثيرا، فهو يكثر من رواية الأحاديث والآثار من طريقه، ومن ذكر أقواله الفقهية وآرائه في مختلف المسائل وتعليقاته حول النصوص، حتى بلغ ما حكاه من أقواله حوالي 400 قول، وذلك سوى روايته عنه الأحاديث والآثار. ولا شك بأنه وصلت إلينا كتب أخرى في هذا الموضوع، مثل كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة المتوفى سنة 83 للهجرة، وقد كتبه بناء على اقتراح من هارون الرشيد، وكتاب الخراج للإمام يحيى ابن آدم القرشي المتوفى سنة 300 للهجرة. وقد نحى أبو يوسف في كتابه منح الفقهاء، بينما نهج يحيى ابن آدم نهج المحدثين. وهناك كتب أو كتاب متأخر عن هذه الكتب في الظهور، هو كتاب الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 95 هجرية. وهذه الكتب مطبوعة الآن وموجودة، وهي تتناول الموضوع نفسه. وقد جاء تعليق لطيف في مقدمة كتاب الأموال لابن زنجوي أن هذا الكتاب والكتب الأخرى المماثلة في طبيعته وموضوعه ومضمونه تتيح للباحثين والمفكرين المادة الخام. وبرغم أن مؤلفي هذه الكتب قد بذلوا جهدا كبيرا جزاهم الله خيرا، إلا أن عملهم في الوقت الحاضر ليس كافيا، ويتعين على الآخرين متابعتهم لصياغة المبادئ المالية العامة والاقتصادية لدولة إسلامية حديثة، فقد تغيرت الظروف ولم تعد لبعض مصادر الدخل القديمة صلة بالدولة الحديثة. وبناء عليه ينبغي استنباط المبادئ الأساسية لنظام مالي من تعاليم الشريعة الإسلامية، ليتسنى للدولة الإسلامية الحديثة حشد الأموال الملائمة لتتمكن من القيام بمسؤولياتها لتحقيق الأهداف الإسلامية. ومهما يكن، فإن كتاب الأموال للمحدث ابن زنجوي المتوفى سنة 51 للهجرة يعتبر إضافة طيبة إلى المكتبة الاقتصادية الإسلامية، وبخاصة أنه يعتمد اعتمادا كبيرا على الحديث النبوي وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأقوال التابعين. وقد أصدر كتاب الأموال لابن زنجوي هذا مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ضمن نشاطات مؤسسة الملك فيصل الخيرية للإسهام في تطوير حركة البحث العلمي المتعلقة بالحضارة الإسلامية وعلومها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.